بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: والمثنى كالزيداني فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو، ويجران وينصبان بالياء، وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقا وإن ركبا، وأولو وعشرون وأخواته، وعالمون وأهلون، ووابلون وأرضون، وسينون وبابه، وبنون وعليون، وشبهه كالجمع. نحن اليوم مع الدرس التاسع من دروس شرح قطر الندى، وتقدم الدرس السابق، تقدم الحديث فيه على الأسماء الست، ورأينا أن الأسماء الست هي الباب الأول الذي خرج من إعراب الأصل، ورأينا أن إعراب الأصل هو أن يرفع بالضمة، وينصب بالفتحة، ويجر بالكسرة، ويجزم بالسكون أو حذف الحركة. هذا هو الأصل. قلنا وخرج عن هذا الأصل سبعة أبواب حسب ما ذكر المصنف. الباب الأول كان هو الأسماء الستة التي هي أبوه وأخوه وحموها وفوه وهنوه وذو مال. رأينا أن هذه الأسماء الست ترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتجر بالياء، لكنها لا تعرب هذا الإعراب إلا إذا توفرت فيها شروط ثلاثة أو أربعة. الشرط الأول أن تكون مفردة، الشرط الثاني أن تكون مكبرة، الشرط الثالث أن تكون مضافة، وأن تكون هذه الإضافة إلى غير ياء المتكلم. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة أو الأربعة أعربت الأسماء الست هذا الإعراب، أي ترفع بالواو وترفع وتنصب بالألف وتجر بالياء. وهناك أي لهذه الأسماء الست لها لغة أخرى، وهي الإعراب بالقصر، وهي أنها تعرب بالحركات الثلاث المقدر على الألف. وهناك لغة أخرى وهي أقل، هي أن تعرب بالنقص، فتحذف حروف الإعراب وتعرب هذه الأسماء بالحركات الظاهرة. هذا كله تقدم. الآن سيتحدث المصنف رحمه الله على الباب الثاني والثالث من الأبواب السبع التي خرجت عن الأصل. الباب الثاني هو المثنى، والباب الثالث هو جمع المذكر السالم. قال: ولذا قال والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف إلى آخره. ما هو المثنى أولا؟ المثنى تعددت عبارات أهل العلم في تعريفه، ومن هذه التعريف هو الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره، صالحا للتجريد وعطف مثله عليه. إذن هذا هو المثنى، هو الاسم الدال على اثنين، كما إذا قلت كتابان، فكتابان اسم دال على اثنين بزيادة في آخره، جاءت هذه الدلالة على اثنين بسبب زيادة وقعت في الآخر، يعني زيادة على المفرد، كتاب، فزدنا ماذا؟ زدنا الألف والنون في حالة الرفع. إذن اسم دال على اثنين بزيادة في آخره، صالحا أي في حال كونه صالحا للتجريد، صالحا أن يجرد عن هذه الزيادة، وعطف مثله عليه، فتقول هكذا تجرده من هذه الزيادة وتعطف واحد على الآخر فتقول كتاب وكتاب، كتاب وكتاب. إذن هذا هو المثنى، والاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، وعطف مثله عليه. لما قال أو لما قالوا الدال على اثنين ماذا خرج؟ خرج المفرد والجمع، خرج المفرد لأنه لا يدل على اثنين وإنما يدل على واحد، وأيضا خرج الجمع لأنه لا يدل على اثنين وإنما يدل على ثلاثة فأكثر، ولم يبق معنا إلا المثنى الاسم الدال على اثنين. ثم قال بزيادة في آخره، يدل على اثنين بماذا؟ بزيادة في آخره، فخرج ماذا؟ ما دل على اثنين بدون زيادة، وذلك كشفع، فشفع، والشفع هو الذي يقابل الويتر، إذا قلت ويتر إذن فهناك إفراد، وإذا قلت شفع فهناك تثنية. إذن هذا خارج، إذن كلمة شفع وإن دلت على اثنين هل تسمى مثنى اصطلاحا أم لا؟ لا تسمى يعني مثنى اصطلاحا. لماذا؟ لأنها لا تنطبق، لا ينطبق عليه هذا التعريف، فيشترط في المثنى بعد دلالته على الاثنين أن تكون تلك الدلالة أو الدلالة بسبب الزيادة في آخره. قال صالحا للتجريد، أن يدل على اثنين بسبب الزيادة في آخره زيد، ومع ذلك يصلح للتجريد عن تلك الزيادة، فيخرج ماذا؟ يخرج الاسم الذي يدل على اثنين بزيادة في آخره لكنه لا يصلح للتجريد، وذلك كاثنين واثنتين، اثنان اسم يدل على اثنين بزيادة في آخره الألف والنون، لكن هل يصلح أن تجرد منه هذه الزيادة؟ هل يصح أن تقول اثن واثن؟ لا، لا يصح. إذن هذه الزيادة ملازمة له، هذه الزيادة ملازمة له. إذن هل هذا يسمى مثنى حقيقي؟ لا، سيأتي أنه من ملحقاته فقط. فهو الموضوع صالحا للتجريد. قال وعطف مثله عليه، وعطف مثله عليه، خرج من هنا ماذا؟ خرج من هنا ما لا مثل له، ما لا نظير له، وذلك كالقمران أو العمران لأبي بكر وعمر. كيف ذلك؟ إذا قلت القمران أو هذا ضوء القمرين، ماذا نقصد بالقمرين؟ الشمس والقمر. طيب القمر هل له مثله؟ القمر هل له مثله؟ لا، هذا مفرد لا مثل له، والمفرد الذي لا مثل له يثنى حقيقة أم لا يثنى؟ نقول حقيقة يثنى حقيقة أم لا؟ لا، لا يثنى حقيقة. أما قولهم القمران فهذا من باب التغليب، من باب التغليب، فاجتمع الشمس والقمر فغلب القمر وثني من هذا الباب، فهو من باب التغليب. طيب إذن هذا هو تعريف المثنى، الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه. ومما يزيد توضيحا للمثنى وضبطا لذاته هو الحديث عن الشروط التي اشترطها أهل العلم فيه. جمع بعضهم فقال وللذي ثني قل ثماني من الشروط فزت بالبيان، أولها الإعراب والتنكير وعدم التركيب والنظير، وأن يكون مفردا وألا يغني عنه غيره عنقلا، كذا اتحاد اللفظ والمعنى فذي شروطه مجموعة للمحتذي. فهذه الأبيات الأربعة جمع فيها صاحبها شروط المثنى الثمانية، ووضح ذلك في البيت الأول إذ قال وللذي ثني قل ثماني من الشروط فزت بالبيان، أول هذه الشروط الإعراب. أول هذه الشروط الإعراب. إذا لا يكون المثنى مثنى حقيقة إلا إذا كان مفرده كيف؟ معربا. فماذا خرج من هنا؟ المبني. فالمبني لا يثنى. وهنا يرد إشكالا. هنا يرد إشكال. هنا يرد إشكال. ما هو؟ هناك بعض الأسماء المبنية. هناك بعض الأسماء المبنية ثنيت. وذلك كذان وتان في باري اسم الإشارة. ولا شك أن الباب باب الإشارة مبني. واللذان واللتان في باب الموصول. ولا شك أنه أيضا مبني. فهذان بابان من الأبواب المبنية في الاسم. اسم الإشارة والموصول. طيب. في باب الإشارة ذان وتان. تقول ذان وذتان في ذان وتان في الرفع. وذين وتين في النصب أو الجر. تقول لذان واللتان في الرفع. وتقول لذين واللتين في النصب والجر. إشكال هذه الأسماء ترد على هذا الشرط. إذ اشترطنا من شروط المثنى الحقيقي أن يكون مفرده معربا. فما بال هذه الأسماء؟ الجواب لأهل العلم أجوبة على هذا. ومن أهم هذه الأجوبة أن هذه الأسماء في باب الإشارة وفي باب الموصول ليست مثنات حقيقة، وإنما هي على صورته فقط. وإنما هي إيش؟ على صورته فقط، وتعامل معاملته. مفهوم الموضوع؟ أما مثنات حقيقة فليست كذلك. إذن هذا هو الشرط الأول. أولها الإعراب. ثم قال والتنكير. الشرط الثاني التنكير. ما معنى؟ لا يثنى الاسم حقيقة إلا إذا كان نكرة. كتاب تقول كتابان. رجل رجلان. طالب طالبان إلى آخره. إذن يشترط في الاسم ليثنى حقيقة أن يكون كيف؟ أن يكون منكرا. هنا أيضا يرد إشكال آخر، وهو أننا نجد أسماء معرفة. نجد أسماء معرفة ومع ذلك ثنيت. وذلك كالزيدان مثلا. زيد معرفة أم نكرة؟ معرفة بالعالمية. هذا عالم، والعالم من المعارف. مفهوم الموضوع؟ طيب. ومع ذلك نجده مثنى، فنقول الزيداني. ويجمع أيضا نقول الزيدون. إذن هذا كيف يقولون من شرط المثنى أن يكون مفرده نكرة؟ ها هو معرفة. الجواب لم يثنى إلا بعد تقدير تنكيره. لا يثنى هو معرفة، معرفة بالعالمية، ولكن عند إرادة تثنيته يقدر ماذا؟ تنكيره. فقبل التثنية كان معرفة، كان علما، ولكن عند التنكير أقول عند التثنية أصبح ماذا؟ أصبح نكرة. والدليل على تنكيره صحة دخول الألف واللام عليه بعد التثنية. مفهوم الموضوع؟ لاحظ زيد، زيد قبل التثنية يعني ماذا؟ معرفة أم نكرة؟ معرفة. والدليل على أنه معرفة لا يصح دخول الألف واللام عليه. لا يصح دخول، لا يصح أن تقول الزيد، لا يصح. طيب، لكن عند إرادة تثنيته قدرنا ماذا؟ قدرنا تنكيره. فما ثنيناه إلا بعد تنكيره. إذن لما قلنا زيدان قدرنا تنكيره وثنيناه. إذن هو الآن نكر بعد التثنية. نكر أم معرفة؟ نكر. الدليل على أنه نكر هو دخول الألف واللام عليه، فنقول الزيداني. مفهوم الموضوع؟ إذن فيبقى الشرط قائما لا اعتراض عليه، أولها الإعراب والتنكير. ثم قال وعدم التركيب، هذا الشرط الثالث. وعدم التركيب ما معناه؟ هذا شرط عدمي. فالشرطان السابقان وأيضا الشروط الآتية هي إيش؟ وجودية. هذا الشرط عدمي، ولذا قال وعدم التركيب، بمعنى أن لا يكون المفرد مركبا. المثنى الحقيقي هو الذي يكون مفرده غير مركب، ونعلم أن المركبات في الحقيقة كثيرة، ولكن أهمها ثلاث: المركب الإسنادي، والمركب المزجي، والمركب الإضافي. أما فيما يتعلق بالمركب الإسنادي لا يثنى ولا يجمع اتفاقا، لأنه من قبيل المحكي، والمحكي لا يثنى ولا يجمع. فمثلا إذا سمي رجل بجملة اسمية أو فعلية، هذا هو المركب الإسنادي، أن تسند كلمة إلى أخرى، هي جملة فعلية أو جملة اسمية. إذا سمي بها شخص وقلت يعني مثلا من الأسماء السابقة تأبط شر أو تأبط شرا، الأصل ما هو؟ الأصل هو أن هذا الرجل أدمر شرا وجاء وكأنه تحت إبطه، كأنه يحمل شرا تحت إبطه، لكن أخذت هذه الجملة وجعلت على من؟ على شخص. فبدأنا نقول جاء تأبط شرا، وذهب تأبط شرا، ورأيت تأبط شرا، إلى آخره. إذا كان هناك شخصين كلاهما يلقب بهذا اللقب، تأبط شرا تأبط شرا، وأردنا أن نتحدث عنهما كلاهما جاء كلاهما حضر، كيف نقول؟ حضر أو ذهب؟ واش نقولوا؟ تأبطاني أو تأبطا شرا. على كل حال هذا تثنية هذا لم ترد، لأنه محكي، والمحكي يقصد لفظه، وهكذا بارق نحره، وهكذا كما يقول العلم إذا أخذت جملة قام زيد وسميت بها، فهمنا؟ فالمحكي زيد لا يثنى، المحكي لا يثنى، وإنما يقصد لفظه كما هو. هذا فيما يتعلق بالمركب الإسنادي. والمركب المزجي أيضا لا يثنى على الأصح، هناك من قال يثنى وهناك من فصل، ولكن لا يثنى على الأصح. والمركب الإضافي عجوزه لا يثنى، لا يثنى على الأصح عجوزه، وصدره هو الذي يثنى ويجمع. فإذا قلت كتاب زيد، كيف تقول؟ إذا كانت التثنية تقول كتابا زيدين، وعند الجمع تقول كتب، لأن جمع تكسير، فهمنا؟ المهم في المثنى تقول كتابا زيدين. فماذا ثنينا؟ ثنينا الصدر، تقول عبد الله، فهمنا؟ تقول غلاما زيدين، فهمنا؟ مفهوم الموضوع؟ إذن على كل حال فالمركب الإسنادي لا يثنى يعني اتفاقا، والمزجي على الأصح، والإضافي الذي يثنى هو صدره. أي نعم. ولذا كان من شرط المثنى الحقيقي أن يكون مفرده غير مركب وعدم التركيب. ثم قال والنظير بالرفع معطوف على ماذا؟ على الإعراب سابقا، أولها الإعراب والتنكير والنظير، وليس بالجر عطفا على التركيب مدخولا لعدم، لأن الأول شرط، ما قبله شرط عدمي، والنظير شرط وجودي. ما معنى النظير؟ لا يثنى المثنى حقيقة إلا إذا كان مفرده له نظير، إذا كان مفرده له نظير. أما إذا كان لا نظير له كالقمر كما تقدم، فهذا لا يثنى إلا من باب التغليب، ويسمى من الملحقات. إذن لابد أن يكون له نظير، هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس وأن يكون مفردا، أن يكون المفرد مفردا. أما إذا كان مثنى، هل المثنى يثنى؟ مفهوم؟ المثنى هل يثنى؟ الجمع هل يثنى؟ لا. إذن فالذي يثنى هو إيش؟ المفرد. إذن فلا نثني الاسم إلا إذا كان مفردا، ولذا قال وأن يكون مفردا. ثم قال في الشرط السادس وأن لا يغني عنه غيره، ألا يغني عنه غيره. فهناك اسم لا يثنى، لماذا؟ اكتفاء بتثنية غيره، وذلك كسواء، كلمة سواء ثنيت أم لم تثنى؟ لم تثنى. لم يقولوا مثلا سواءان تثنية سواء، لا. لماذا؟ قالوا استغناء عن تثنيتها بتثنية غيرها، فلم يقولوا سواءان وإنما قالوا سياني، سياني تثنية سي، لا سي. إذن سواء لم يثنى لأنهم استغنوا بتثنية سي فقالوا سياني. إذا كان أمامنا شخصان، هذا عمر وهذا عمر، فنقول ماذا؟ عمران. لكن الذي تقدم من باب التغليم ما هو؟ العمران إذا قصد بهما، قصد بهما أبو بكر وعمر، فهمنا؟ إذا قصدنا بهما أبا بكر وعمر ليس أمامنا إلا عمر واحد، أما أبو بكر ليس اسمه عمر، فقالوا هذا من باب التغليب. مفهوم الموضوع؟ أي نعم. طيب، قال وألا يغني عنه غيره، ثم قال تتميما للبيت عي نقل، عي بمعنى احفظ فعل أمر، وعا يعي الأمر عي ذلك، أي احفظ ذلك عي نقل. ثم قال الشرط السابع كذا اتحاد اللفظ، لا نثني الاسم حقيقة إلا إذا كان مفرداه حصل بينهما اتحاد لفظي، اتحاد يش لفظي، كتاب كتاب، فهذا الاسم هو هذا الاسم، فهمنا؟ كتاب كتاب، زيد زيد، رجل رجل، هناك اتحاد في اللفظ، اتحاد لفظي، كذا اتحاد لفظي. فماذا خرج من هنا؟ ما ليس بينهما اتحاد، كالأبوين، الأبوان، ليس هناك إلا هذا. إذا قصدنا بالأب، قصدنا بالأبوين الأب والأم، فليس هناك إلا إيش؟ أب واحد وأم. إذن أب وأم، هل هناك بينهما توافق واتحاد لفظي؟ فكلمة أب وحدها وكلمة أم وحدها، همزة مع الباء وهذه همزة مع الميم، مفهوم الموضوع؟ إذن ليس هناك اتحاد في اللفظ، فنقول هذا ليس من المثنى الحقيقي وإنما هو ملحق به، كذا اتحاد اللفظ. الشرط الثامن والأخير والمعنى، والمعنى معطوف على اللفظ، اتحاد اللفظ واتحاد في المعنى، واتحاد يش في المعنى. أما إذا يخرج من هنا، ما إذا اتفق اللفظان، اتفق المفردان من حيث اللفظ لكنهما من حيث المعنى بينهما اختلاف وتنافر، وذلك ككلمة عين. إذا قصدنا بوحدة بواحدة مثلا الجارحة، وقصدنا بالأخرى الذهب، أو قصدنا بواحدة الجارحة وقصدنا بالأخرى العين السائلة الجارية، مفهوم الموضوع؟ فتقول هذان عينان، عينان، وأنت تقصد بالأولى العين الجارحة التي تبصر بها، وبالأخرى العين الجارية التي يسيل منها الماء، يجري منها الماء. فهل هذا يثنى حقيقة؟ لا يثنى حقيقة، وإنما هذا من باب الإلحاق. أما المثنى الحقيقي هو أن يحصل التوافق المعنوي بين مفرديه، هناك توافق معنوي من حيث المعنى، كتاب مع كتاب. كلمة كتاب المقصود بها هو الحجم المعلوم، كبر أم صغر أم لا يهم، إذن يكون بينهما اتفاق في اللفظ وفي المعنى. إذن هذه ثمانية شروط. ختم الأبيات فقال فذي شروطها مجموعة، فذي شروطه مجموعة للمحتذي. إذن هذه ثمانية شروط. أولها قال وللذي ثني قل ثمان من الشروط فزت بالبيان، أولها الإعراب والتنكير وعدم التركيب والنظير، وأن يكون مفردا وألا يغني عنه غيره عنقلة، كذا اتحاد اللفظ والمعنى فذي شروطه مجموعة للمحتذي. فالمثنى التي توفرت فيه هذه الشروط الثمانية نسميه ماذا؟ نسميه مثنى حقيقيا، نسميه مثنى حقيقيا. والذي لم تتوفر فيه هذه الشروط إما أنه لا يثنى أصلا، وإن ثني وإن وجدناه على صورة المثنى فنقول إنه من ملحقات المثنى. مفهوم الموضوع؟ أعيد. فالاسم الذي توفرت فيه هذه الشروط الثمانية نقول إنه مثنى حقيقي، والذي لم تتوفر فيه هذه الشروط إما أنه لا يثنى أصلا، وإما أنه ثني أي وجد على صورة المثنى، فحينها نقول فيه إنه من ملحقات المثنى. على كل حال سواء كان مثنى حقيقة أو كان من ملحقاته فيعرب فيرفع بالألف، ولهذا قال المصنف رحمه الله والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف. وسبق أن قلنا أن هذا هو الباب الثالث، الباب الثاني من أبواب الملحقات. والمثنى ثم مثل له قال كالزيدان، كالزيدان، زيد زيد تقول الزيدان، ولا شك أن هذا من الشروط أو من المفردات التي توفرت فيها الشروط السابقة. زيد فهو زيد معرب، وقد يعني معرب وقدرنا تنكيره، وله نظير زيد زيد زيد إلى آخره. زيد وله نظير، نعم، وعدم التركيب ليس مركبا وهو مفرد، وأن لا نستغني بتثنيته عن غيره، وهو متحد مع نظيره في اللفظ وأيضا في المعنى. إذن فالشروط متوفرة، فنقول الزيداني مثنى حقيقي، مثنى حقيقي فيرفع بالألف. فنقول جاء الزيداني، عرب جاء الزيداني، جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الزيداني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. فجاء هنا الإعراب بالأصل أم بالنيابة؟ بالنيابة، الألف النائبة عن الضمة، أيوة نعم، فيرفع بالألف. ثم قال مشيرا إلى الباب الثالث من أبواب النيابة وجمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم، ما هو جمع المذكر السالم؟ جمع المذكر السالم قالوا هو ما يعني، هذا يعني لو غيت تقول تعريف تقريبي فقط، ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره أغنت هذه الزيادة عن العطف أو عن العاطف والمعطوف، ما دل على أكثر من اثنين، فخرج ماذا؟ المفرد الذي يدل على واحد، وخرج أيضا المثنى لأنه يدل على اثنين فقط. ما دل على اثنين، على أكثر من اثنين بزيادة، أي حصلت تلك الدلالة على أكثر من اثنين بسبب زيادة في آخر، وهي الواو والنون في حالة الرفع، والياء والنون في حالتي الجر والنصب. في آخره أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف، أغنت عن العطف عموما. فلولا هذه الزيادة لبدأنا نقول زيدون وزيدون وزيدون إلى عشرة إلى مئة إلى ألف إلى ربما إلى ما لا نهاية له. لكن استغناء عن هذا العطف قلنا الزيدون، فكلمة الزيدون تشمل كل هذه الجماعة مهما كثرت. طيب، جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يشترط لمفرده شروط. فأولا مفرده إما أن يكون علما، يكون يش إما أن يكون علما وإما أن يكون صفة. مفرد جمع المذكر السالم إما أن يكون علما وإما أن يكون صفة. علما بحلش بحل زيد علم، وإما أن يكون صفة بحلش صفة مسلم مؤمن. مفهوم؟ إذن مفرد جمع المذكر السالم إما أن يكون علما وإما أن يكون صفة. فإذا كان علما تشترط فيه ماذا؟ شروط. وإذا كان صفة تشترط فيه شروط. نسمع إلى هذه الشروط. إذا كان علما يشترط في مفرده أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. هذه الشروط التي تشترط في المفرد إذا كان علما، أن يكون علما أولا لماذا؟ أن يكون علما لمذكر بحال زيد علام زيد لمذكر. أيوة. فخرج من هنا ماذا؟ عالم المؤنث هند كهند زينب. هل تجمع هذا الجمع؟ لا، لا تجمع هذا الجمع، أن يكون علما لمذكر. قالوا عاقل، أي يشترط في هذا العالم لمذكر أن يكون إيش؟ عاقلا، أن يكون عاقلا كزيد علم لمذكر عاقل. عاقل احترازا من ماذا؟ من العالم المذكر الغير العاقل كواشق. اسم كلب علم على كلب إلى غير ذلك من أسماء الكلاب وأسماء الحيوانات. إذن فيشترط في المفرد أن يكون علما لمذكر عاقل. ثم قال خاليا من تاء التأنيث، خاليا زيد من تاء التأنيث بحال زيد، خالي من تاء التأنيث ليس فيه تاء التأنيث، احترازا من ماذا؟ من العلم المذكر العاقل إذا كان مختوما بالتاء كحمزة وطلحة. فهمنا؟ فهذا الاسم وإن كان مذكرا في مدلوله لكنه في لفظه ماذا؟ في لفظه مؤنث. والجمع من أحكام الألفاظ وليس من أحكام المعاني. الجمع حكم من أحكام إيش؟ من أحكام الألفاظ. أيوة نعم. ولذا قال خاليا من تاء التأنيث. إذن فحمزة وطلحة لا يجمع هذا الجمع، لا يجمع هذا الجمع، وإنما يجمع بالألف والتاء. خالي من تاء التأنيث أيضا وخالي من التركيب، خالي من تاء التأنيث وخالي أيضا من التركيب. والتركيب سبقت الإشارة إليه باب المثنى. أما المركب الإسنادي فلا يجمع، والمزج على الأصح، والإضافي فيجمع صدره، فيجمع صدره كما تقدم. إذن هذه الشروط التي تشترط في المفرد إذا كان علما، أن يكون علما لمذكرين عاقلين خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب، أي وخاليا من التركيب. فكلمة زيد توفرت فيها هذه الشروط: علم لمذكر عاقل يعني عنده عقل، خالي من تاء التأنيث وخال من التركيب، هذا إذا كان علما. وأما إذا كان صفة فيشترط فيه أن يكون وصفا لمذكر عاقل خاليا من التأنيث لا يمتنع مؤنثه من الجمع بالألف والتاء، أن يكون وصفا لمذكر خرج ماذا؟ الوصف، وصف المؤنث، يعني الوصف الخاص بالمؤنث، وذلك كطالق وحائض وحامل، فهذه الأوصاف خاصة بماذا؟ خاصة بالمؤنث. قالوا أيضا وخرجت الأوصاف التي هي مشتركة بين المذكر وبين المؤنث كجريح وقتيل، تقول رجل قتيل كما تقول امرأة قتيل، رجل جريح كما تقول امرأة جريح، فهذه الأوصاف المشتركة إذا جمعناها بهذا الجمع بالواو والنون مثلا نكون قد خصصناها بالمذكر، لأن هذا جمع مذكر وهي في الأصل ليست خاصة وإنما هي مشتركة، إذن فحتى تبقى مشتركة لا تجمع هذا الجمع، لذا اشترطوا في الصفة أن تكون إيش؟ لمذكر، خاصة يعني بالمذكر. عاقل، وصفا لمذكر عاقل، مسلم، مؤمن أو كافر، فاسق إلى آخره، فخرج ماذا؟ خرج وصف غير العاقل كصاهل، وصف للفرس فتقول فرس صاهل، فصاهل وصف لكنه لعاقل أم لغير عاقل؟ لغير العاقل، لا يجمع هذا الجمع. خاليا من التأنيث، خاليا من التأنيث، قالوا كعلامة وفهامة، علامة فهامة، هذا وصف لمذكر عاقل لكنه توجد فيه التاء، وهناك اعتراض على هذه التاء، هل هي للتأنيث أم هي للمبالغة، فهمنا؟ لكن صورتها صورة التأنيث، فخرج هذا خاليا من التأنيث. ثم قال لا يمتنع مؤنثه زيد من الجمع بالألف والتاء، يشترط في الصفة لتجمع هذا الجمع أن يكون مؤنثها، أن يكون مؤنثها يصح أن يجمع بالألف والتاء. فحلش مسلم، أعطيني المؤنث، مسلمة، هذا هو المؤنث، يعني هذا المؤنث وهو مسلمة يصح جمعه بالألف والتاء أو يمتنع من ذلك؟ يصح، إذن يصح أن نقول إن مؤنثه لا يمتنع، لا يمتنع من الجمع بالألف والتاء وإنما يصح أن يجمع كذلك. طيب إذا وجدنا صفة لمذكر عاقل خاليا من التأنيث إلا أن مؤنثه يمنع أو يمتنع أن يجمع بالألف والتاء، وذلك قالوا كسكران وغضبان، غضبان، رجل غضبان، هذه صفة المذكر أم لا؟ لمذكر عاقل خالي من التأنيث لكن مؤنثه وهو سكرى، غضبا، رجل غضبان، امرأة غضبا، فهذا المؤنث يجمع بالألف والتاء أم لا؟ لا يجمع بالألف والتاء، لا تقول غضبانات أو غضبات ولا لا، إذن هذا مؤنثه يمتنع أن يجمع بالألف والتاء. هل تلك الصفة الأصلية صفة المذكر هل تجمع جمع المذكر؟ لا، إذن يشترط في الصفة التي تجمع جمع المذكر السالم أن يكون مؤنثها لا يمتنع من الجمع والتاء، يعني يصح أن يجمع بالألف والتاء، ليكون صفة المذكر تجمع جمع المذكر السالم والمؤنث صفة المؤنث تجمع جمع المؤنث السالم كما سيأتي. أما إذا امتنع المؤنث من الجمع بالألف والتاء فامتناعه يؤثر على صفة المذكر فيمنعها من الجمع بالألف أو أقول بالواو والنون. مفهوم الموضوع؟ إذن قلنا جمع المذكر السالم إما أن يكون مفرده علما وإما أن يكون مفرده صفة. فإذا كان علما يشترط فيه أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من التأنيث ومن التركيب، وإذا كان صفة يشترط فيه أن يكون صفة لمذكر عاقل خاليا من التأنيث وأن لا يمتنع مؤنثه من الجمع بالألف والتاء. أيوة نعم. نعم هذا من يعني توضيح لهذا الشرط. نعم إن هذا يعني مؤنث فعلان هو أي نعم فعل هذا، يعني هذه الصفة هي التي تمتنع من الجمع بالألف والتاء. نعم. طيب إذا جمع المذكر السالم هذا، أو قبل هذا نقول إن المفرد الذي توفرت فيه هذه الشروط سواء كان علما أو كان صفة، إذا توفرت فيه هذه الشروط وجمعناه هذا الجمع نقول إن هذا الجمع حقيقي، نقول إنه جمع مذكر سالم زيد حقيقي. وإذا لم تتوفر فيه هذه الشروط إما أنه لا يجمع هذا الجمع، وإن جمع نقول إنه من ملحقاته فقط. فهمنا؟ إذن المفرد الذي توفرت واجتمعت في هذه الشروط فهو جمع حقيقي، وما لم تتوفر فيه الشروط إما أنه لا يجمع أصلا، وإن جمع يعد من ملحقاته فقط. طيب على كل حال المصنف يتحدث عن جمع المذكر السالم الحقيقي فيقول وجمع المذكر السالم كالزيدون، هذا مثال الكاف تمثيلية والزيدون هذا مثال جمع زيد، قال فيرفع بالواوي، فيرفع واش بالواوي، فتقول الزيدون زيد مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم فيرفع بالواو، وهذا هو الباب الثالث من أبواب النيابة. ثم قال بعدما تحدث عن حالة الرفع، قال في المثنى فيرفع بالألف، وقال في الجمع فيرفع بالواو، مع العلم أن كلاهما يعني المثنى والجمع جمع مذكر السالم من الأسماء، والأسماء المعربة إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، فهو تحدث عن رفع البابين، الأول يرفع بالألف والثاني يرفع بالواو. طيب بماذا ينصبان ويجران؟ أشار إلى ذلك فقال ويجران وينصبان بالياء، ويجران وينصبان بالياء، هذه التثنية ويجران تعود على ماذا؟ تعود على المثنى وعلى جمع مذكر السالم، أي ويجر المثنى وجمع المذكر السالم وينصب كلا يعني كل منهما بالياء. وهنا واحد الإشارة بسيطة، لما نعد أنواع الإعراب فماذا نقول؟ رفع زيد ونصب وجر، فنأتي في المرتبة الأولى بالرفع، وفي المرتبة الثانية بالنصب، وفي المرتبة الثالثة بالجر، لكن نرى المصنف وغيره يعني قدم الجر على النصب. فهمنا؟ قدم الجر على النصب، لماذا؟ واش هذا مجرد كلام من باب أن الواو لا تدل على الترتيب وإنما هي لمطلق الجمع، أو هناك نكتة؟ نعم نكتة، ما هي؟ لا الخلاف بين الكوفيين والاصطلاح في الخفض والجر، لا هنا النكتة وأن الياء بنت الكسرة، أن الياء بنت الكسرة تتولد عنها، إذن فالجر يعني عنده في هذا الباب عنده نوع من الأصالة، فهمنا؟ بينما النصب الذي ينشأ عن الفتحة هو ماذا؟ الألف وليس الياء. وش فهمنا الموضوع؟ يعني من هذا الباب. وكأن النصب فرع عن الجر في هذا، يعني في هذا الباب. وكأن النصب فرع عن الجر، حيث أن هذا المثنى وهذا الجمع رحمك الله لم ينصب بالألف مثلا، وإنما نصب بالياء، والياء بنت الكسرة، يعني لهذه النكتة. قال ويجران وينصبان بالياء، أي كل من المثنى والجمع، والجمع على حده والمناسبة جمع مذكر السالم، يطلق عليه العلماء اصطلاحات يسمونه جمع المذكر السالم، هذا هو الأصل، ويسمونه الجمع على حده، على حد المثنى، الجمع على حد المثنى. فما مراده بالجمع على حد المثنى؟ وجمع المذكر السالم، لأنه أخوه يعرب مثله بالحروف، ويسمونه الجمع بالهجائين، الجمع بالهجائين أي بحرفين من حروف الهجاء، هذه أسماء كلها لواحد لجمع المذكر السالم. قال ويجران وينصبان بالياء، إذن هذا فيما يتعلق بالمثنى الحقيقي وبجمع المذكر السالم الحقيقي. الآن بعد هذا سيتحدث عن الملحقات. قال وكلا وكلت مع الضمير كالمثنى. ذكر المصنف من ملحقات المثنى 4 ألفاظ. أقول ذكر المصنف الإمام بن هشام من ملحقات المثنى 4 ألفاظ، لفظان لا يلحقان به إلا بشرط، ولفظان بدون شرط يلحقان به بدون شرط. أما اللفظان اللذان يلحقان به بشرط فهما كلا وكلتا، كلا للمذكر وكلتا للمؤنث. فما هو الشرط الذي يشترط في هذين اللفظين ليلحقا بالمثنى؟ هو قوله مع الضمير، أي إن أضيف كلا وأيضا كلتا للضمير، لابد أن تكون الإضافة، وأن تكون هذه الإضافة للضمير لا للإسم الظاهر، مفهوم الموضوع؟ فتقول جاء الطالبان كلاهما، والطالبتان كلتاهما، كلا كلتاهما مع كلاهما، جاء الطالبان كلاهما، هكلا، والشرط متوفر وهو الإضافة للضمير، ولا بد لهذا الضمير أن يتطابق ويتوافق مع المؤكد، فهمنا؟ مع المؤكد، وهنا يتجلى التذكير والتأنيث وأيضا التثنية والجمع. هذه نتكلم عليها الآن مع الشرط، حد نشوف المفهوم ديال الشرط. إذن الشرط ما هو؟ أن تضاف كلا وأيضا كلتا إلى الضمير، ولذا قال لاحظ العبارة المصنف وكلا وكلتا مع الضمير، مع الضمير أي مع الإضافة للضمير كالمثنى. ما معنى كالمثنى؟ أي في إعرابه. فكما أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، فأيضا كلا وكلتا كالمثنى. طيب قال مع الضمير، إذا وجدناهما مع غير الضمير بدون إضافة فهمنا؟ ككل وكلا بلا ضمير، فهذا خارج ويعرب إعراب المفرد. أو إذا وجدناهما مع الظاهر، مع الاسم الظاهر، كلتا الجنتين، كلا الرجلين، مضاف إلى إيش؟ إلى ماذا؟ إلى الظاهر، إلى الاسم الظاهر. فما الحكم؟ هل يعربان حينها إعراب المثنى فيرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء؟ لا، وإنما يعربان إعراب المقصور، يعربان إعراب ماذا؟ المقصور، بحل فتى، الرحى، المصطفى إلى آخره. أي نعم، يكون الإعراب بماذا؟ بالحركات الثلاث المقدرة على الألف تعذرا. فتقول جاء كلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين، مرفوع أو منصوب أو مجرور بالحركة المقدرة على الألف تعذرا. وما قيل في كلا يقال في كلتا. إذن الشرط الأساسي في هذا هو إيش؟ ماذا؟ الإضافة للضمير. أيوة نعم، مع الضمير كالمثنى. ثم قال وكذا اثنان واثنتان مطلقا وإن ركبا. لاحظ، فهذان اللفظان يلحقان بالمثنى بدون الشرط السابق. الشرط السابق قلنا اشترط الإضافة، هنا لا إضافة، لا نشترط، لا نقول اثنان واثنتان يلحقان المثنى بشرط الإضافة للضمير، لا، هذا الشرط هنا لا نشترطه. ولذا لاحظ قال ماذا قال المصنف؟ وكذا اثنان واثنتان زيد اش قال؟ مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي وجدت الإضافة للضمير أم لم توجد؟ وجدت الإضافة للضمير أم لم توجد؟ فهما يلحقان بالمثنى مطلقا مع الإضافة ومع غيرها، مع الإضافة للضمير ومع الإضافة للظاهر. مفهوم الموضوع؟ قال وكذا اثنان فتقول جاء الاثنان أو الاثنتان، رأيت الاثنين أو الاثنتين، مررت بالاثنين أو بالاثنتين، مرفوع بالألف ومنصوب ومجرور بالياء، لأنه من ملحقات المثنى، لأنه من المثنى. قال هذا معنى الإطلاق. عرفنا ما معنى الإطلاق؟ وجد الضمير أم لم يوجد الضمير؟ ثم قال وإن ركبا، فألف الاثنين يعود على ماذا؟ يعود على اثنين واثنتين. وإن ركبا بمعنى أن هذين اللفظين يستعملان في حالة التركيب ويستعملان في غيرها، فكان الحديث عنهما سابقا في عدم التركيب. طيب، وأحيانا يوجدان في حالة تركيب مع العشرة، فتقول مثلا اثنا عشر رجلا، وتقول اثنتا عشرة امرأة، فيلزمهما هذا الإعراب، أي فيرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء. مفهوم الموضوع؟ يرفعان بالألف فتقول جاء اثنا عشر رجلا، اثنا مرفوع، فاعل مرفوع، علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، وهو مضاف، لا مضاف ولا مش مضاف؟ وهذا مش مضاف ولا مش مضاف؟ نعم هذا مضاف، مركب، يعني من مركب، هذا يسمى مركب عددي الإضافة. والدليل على أنه مضاف حذف النون. شنو كان؟ اثنان، فقلنا اثنا عشر، النون حذف وقلنا اثنا عشر أو اثنتا عشرة. إذن اثنا أو اثنتا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، لأنه من ملحقات المثنى، وهو مضاف، عشر مضاف إليه من قبله، والنون حذفت للإضافة. طيب، وإن ركب. ثم قال يعني مرور سريع على ملحقات المذكر. رأيت اثني عشر رجلا، اشتريت اثني عشر قلما، أو قرأت اثنتي عشرة صحيفة. منصوب علامة نصبه الياء، نتي اثني الياء نيابة عن الفتحة، وهو مضاف وعشرة أو عشرة أو عشرة مضاف إليه من قبله. أيضا في الجر نظرت إلى اثني عشرة أو اثنتي عشرة. أيوة نعم. أما فيما يتعلق بملحقات جمع المذكر السالم فذكر المصنف منها ألفاظا متعددة. أول لفظ وهو أولو. أولو هذا من الأسماء اللازمة للإضافة. طيب، وهو اسم جمع. لاحظ معي، لأن هنا سنرى حوالي أربعة ديال الأنواع من الملحقات. أول هذه الأنواع اسم الجمع. لما نقول اسم الجمع ما معناه؟ أي أنه لا مفرد له من لفظه، لا مفرد له من لفظه. من هذه الأسماء التي هي لا مفرد لها من لفظها أولو، وهذا يعامل معاملة جمع المذكر السالم من حيث الإعراب، أي يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. فأولو الأولى فاعل، ولا يأتل أولو أي لا يحلف. فأولو الأولى فاعل مرفوع على ما صرف فيه الواو. أن يؤتوا أولي القربى. أولي الثانية مفعول منصوب على من تنصب به الياء. إن في ذلك لذكرى لأولي، لأولي اللام حرف جر، وأولي اسم مجرور وعلامة جره الياء. إذن ها نحن نرى أن هذه اللفظة وهي أولو تعامل معاملة جمع المذكر السالم، فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. اللفظة الثانية وهي من نفس الباب من أسماء الجموع، عشرون. عشرون أيضا اسم جمع لا مفرد له من لفظه، ما عندوش مفرد. فإذا سئلت عن مفرد عشرين قل لا مفرد له من لفظه. وأولو وعشرون. ثم قال وأخواته، مصنف عبر بأخواته وبعضهم يعبر ببابه، وهي ثلاثون أربعون خمسون إلى تسعين. هذه الأخوات أو هذه هذا الباب، فكلها تعرب هذا الإعراب، ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. إن هذا أخي له تسع وتسعون. له تسع وتسعون مبتدأ مرفوع على رفعه الواو، تسع مرفوع بالضمة، وتسعون معطوف عليه مرفوع بالواو. وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. منصوب بالياء ملحق بجمع مذكر السالم. اللفظ الثالث من الملحقات هو عالمون. عالمون فالمصنف ذكره هنا على أنه اسم جمع لا مفرد له من لفظه. عالمون لا مفرد له من لفظه. وهنا قد يقول قائل بل عنده مفرد، له مفرد من لفظه، وهو ماذا؟ عالم. طيب، عالم إذا أردنا أن نعرف كلمة عالم ماذا تعني؟ هو ما هو ما سوى الله تعالى. العالم هو ما سوى الله. طيب، لما نقول هو ما سوى الله، كل ما سوى الله، فماذا يدخل هنا؟ يدخل هنا العاقل وغير العاقل، هذا هو الذي يهمنا. يدخل هنا العاقل من ماذا؟ من الإنس ومن الجن ومن الملائكة، وغير العاقل حيوانات والجمادات وما إلى ذلك. طيب، وتقدم في الجمع الحقيقي يشترط في مفرده ماذا؟ العقل، سواء كان علما أو كان وصفا يشترط فيه العقل أم لا؟ إذا كان علما لمذكر عاقل، وإذا كان صفة لمذكر عاقل. طيب، فماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن المفرد أعم، أن المفرد أعم من الجمع. كيف؟ إذ أن الجمع خاص بالعقلاء، يقول لا، بينما المفرد يشمل العاقل وغيره. فهمتم؟ فهمتم الصورة؟ فكانت النتيجة أن المفرد أعم من الجمع. هذا يكون ولا لا يكون؟ يجوز هذا ولا لا يجوز؟ المفروض ما هو؟ أن يكون الجمع أعم من المفرد، إذ المفرد يدل على واحد، بينما الجمع يدل على أكثر من اثنين. إذن وعليه فالمفروض أن يكون الجمع أعم من المفرد. لكن في هذا الباب نرى العكس، نرى الجمع أخص من المفرد، إذ الجمع خاص بالعقلاء، لأن من صفات المفرد أن يكون لعاقل، والجمع نراه لكل ما سوى الله، يشمل العقلاء وغيرهم، فهو عم أم لا؟ المفرد. نعم، إذن رأينا القضية كيف هي. فمن هنا قالوا إما أنه لا مفرد له من لفظه، وهذا ما فعله المصنف، لا مفرد له من لفظه. إذن ما دام أنه لا مفرد له من لفظه فهو اسم جمع. طيب، أو نقول هو جمع، بعضهم يقول هو جمع، هو جمع حقيقي. إذن يحتاج إلى الإجابة عن هذا الإشكال، هذا الإشكال الذي طرحناه، وكون الجمع أخص من المفرد. أجابوا عن هذا الإشكال، قالوا إن صحيح أن المفرد عام يشمل العاقل وغيره، لكنه في الجمع غلب العاقل على غير العاقل، فباب التغليب معروف. فإذا اجتمع جماعة من النساء وجماعة من الرجال، بل إذا كانت هناك جماعة في من الرجال من النساء كبيرة وليس معهم إلا رجل واحد، فالجمع يكون للمذكر من باب التغليب. أجابوا عن هذا إذن، وعلى هذه الإجابة جعلوا عالمنا جمع حقيقي وليس من الملحقات، لكن الكثير من أهل العلم جعلوه من ملحقات الجمع. أيونا، إذن هذه الألفاظ الثلاثة أولو وعشرون وعالمون، هذه أسماء جموع تلحق بجمع المذكر السالم فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. ثم قال وأهلون ووابلون وأراضون، هذه جموع لم تتوفر فيها الشروط المتحدث عنها في المفردين. أما فيما يتعلق بأهلون، جمع أهل، أهلون جمع أهل، إذن له مفرد أم لا؟ له مفرد، لكن أهل ماذا نقول فيه؟ أهل أهو عالم؟ ليس عالما. أهو صفة؟ ليس صفة. إذن ليس علما وليس صفة، فالشروط المقررة في المفردين غير موجودة، لأنه أصلا ليس علما وليس، فإنما هذا يعد من أسماء الأجناس، هذا يعد من أسماء الأجناس، فليس علما ولا صفة. إذن الشروط التي اشترطت في مفرد جمع المذكر السالم يعني موجودة أم ليست موجودة؟ ليست موجودة، وعليه فليس جمعا حقيقيا. أهلون، وأيضا يقال في ووابلون، جمع وابل وهو المطر الغازر، قل الله عز وجل فإن لم يصبها وابل فطل، وابل وابل تقول وابلون. وابل أيضا هو اللي هو المطر، إما يعني هو مفرد هو صفة، نقول مطر وابل، هذا إن اعتبرناه صفة فيكون صفة لغير العاقل، فيكون خارج من هذا الباب. وإذا جعلناه كأهل اسم، اسم جنس يدخل تحته أنواع، فهذا أيضا يكون ليس لم تتوفر فيه الشروط أصلا كما تقدم في أهل. أرضون، أرضون هذا جمع، لكنه جمع تكسير، فمفرد مفرده ما هو؟ أرض. الراء كيف هي؟ ساكنة. ففي الجمع ماذا قالوا؟ هذه اللغة، اللغة الشهيرة والمعروفة، قالوا أرادون. إذا المفرد تغير أم لم يتغير؟ تغير. وجمع التكسير هو ما تغير فيه وتكسر فيه بناء المفرد، هذا منه. أرض، أرض قالوا أرادون. أي نعم. قالوا لكن حتى الجمع ورد بتسكين الراء، في الجمع قالوا أيضا أرضون، أرضون، لكن هذا خاص بضرورة الشعر والضرورة لا حكم لها، ضرورة لا حكم لها. أي نعم. وبعضهم عده من باب السنين، وسيأتي ضبطها، كابن مالك في الألفية عده من باب السنين لكن حكم عليه بالشذوذ، وأرادون شذ. والفرق بينهما هو أن في باب سنين حذف الحرف الأصلي، وفي أرض حذف الحرف ليس أصليا وإنما هي تاء التأنيث. أرضون أصلها أرضة بدليل رجوع التاء في التكسير، قالوا أريدة. أيوة نعم. عفوا، في باب التصغير، والتصغير والتكسير ويردان الأشياء إلى أصولها. نعم. وأهلون ووابلون وأرضون، إذن فهذه جموع لم تتوفر فيها شروط المفرد. ثم قال وسينون وبابه، ما المراد بسينين وبابه أو وبابه؟ وكل اسم ثلاثي حذف منه حرف أصلي وعوض بتاء التأنيث. مفهوم الموضوع؟ هو كل اسم ثلاثي في حلش سناون أو سناهن، سناون أو سناهن، اسم ثلاثي حذف منه حرف أصلي وهو الواو، الواو اللي هو لام الكلمة. سناون وزن سناون فعل، إذن حذف حرف أصلي وعوض بماذا؟ بتاء التأنيث الساكنة، فقلنا ماذا؟ سنة. فكل ما ينطبق عليه هذا الضابط يدخل في باب سنين. وإذا قال وسنون وبابه، ما المراد بباب سنين؟ هو كل اسم ثلاثي حذف منه حرف أصلي وعوض بتاء التأنيث، وعوض بتاء التأنيث، فهذا يقال فيه باب سنين، كسنين وعيضين وعيزين وثوبين و قيلين أو قولين. على كل حال هناك أسماء تعد من هذا الباب. فهذا الباب باب سنين أو سنون وبابه من ملحقات جمع المذكر السالم، أي يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، هذه اللغة المعروفة فيه. وهناك لغة أخرى أنه يعامل معاملة حين، يعامل يش؟ معاملة حين. ما هي معاملة حين؟ يعرب بالحركات الظاهرة على النون، فتقول هذه سنون، ترفعها بضمة، سنين زيد، هذه سينا هكذا، سينا حلحيل، فترفعها بماذا؟ بالضمة، وتنصبها بالفتحة، وتجرها بالكسرة، تعاملها معاملة حين، ومثل حين قد يرد. وهناك لغة أخرى تعامل معاملة جمع المذكر السالم يعني هذه تعريبه بهذه الحركات مطلقة. إذن على كل حال باب سنين من الملحقات بجمع المذكر السالم. ثم قال وبنون، وبنون هذا جمع تكسير وليس جمع مذكر سالم، لأن مفرده بنون. ما هو مفرده؟ ابن، ابن، ابن. عندما جمعنا قلنا بنون فغيرناه بماذا؟ بالنقص وتغيير الشكل. عليون من الملحقات بجمع المذكر السالم، وهذا باب آخر، وهو من الجموع الحقيقية، من الجموع الحقيقية التي جعلت وصارت علما. جمع مذكر سالم عليون، جمع علي، عليون، عليون، يعني الجمع تقول عليون، لكن هذا الجمع سمينا به مكانا وهو أعلى الجنة، وبعضهم قال اسم لكتاب الأبرار. على كل حال هو علم على موضع وعلى مكان معين، على شيء معين. فالجمع إذا جعل علما، جمع مذكر السالم إذا جعل علما يعامل معاملة أصله، فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. مفهوم الموضوع؟ وعليون. ثم قال وشبهه، أي شبه، شبه عليين من الجموع التي جعلت علما وسمي بها. ثم قال كالجمع، كالجمع في ماذا؟ كما قال فيما تقدم كالمثنى، قال هناك الجمع، أي في الإعراب السابق، في حكم في الإعراب، فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. أيوة نعم. إذن يكون ذكر أسماء الجموع، والجموع التي لم تتوفر، لم يتوفر مفردها على الشروط المقررة، وباب سنين علمناه، وجمع التكسير، والمجعول علما. خمسة ديال الأبواب وخمسة ديال الأنواع، يعني ولا شك أن كل نوع تدخل تحته أمور كثيرة. وأولو وعشرون وأخواته، وعالمون وأهلون ووابلون وأرضون، وسنون وأبابه، وبنون وعليون، وشبهه كالجمع أي في الإعراب. وبقى في الباب المثنى، هذا من استدراكات المعلق عبد الحميد على ابن هشام، أنه لما ذكر الملحقات قال بقي عليه المثنى إذا سمي به، يعني المثنى إذا جعل علما، ومثنى حقيقي، لكن إذا جعلته علما ومثل بثلاثة أمثلة، مثل بحسنين ومحمدين وسبوعين. حسنين تثنية حسن، حسن حسن تقول حسنان، في النصب أو الجر تقول حسنين. إذا سمينا بهذا المثنى فنسمي شخصا نسميه حسنين، ونسمي آخر محمدين، ونسمي آخر سبعين، فنعربه إعراب الأصل، يعد من ملحقات المثنى، فنقول جاء حسنان ومحمدان وسبعان، ورأيت حسنين ومحمدين وسبعين، وهكذا.